الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه كلمة موجهة لإخوة الوحاد بمنطقة الشرة بمسجد السلام يوم الجمعة بتأريخ 30 من ذي الحجة سنة 35 و400 ألف هجرية. الكلمة بعنوان مكانة العلم وأن العلم ليس له وطن، للشيخ أبو الفضل محمد بن عمر الهلاك حفظه الله. نبدأ الكلمة الآن، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أن يسر هذه الكلمة لكم في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، وهي في فضل العلم والعلماء. وقد ورد في كتاب الله تبارك وتعالى في فضل العلم الآيات، كما قال سبحانه وتعالى: يسأل الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وجميع الناس محتاجون للعلم، ولهذا أمر مولى تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول: وقل رب زدني علما. فلن يكره المال ولا الزوجات ولا الدنيا وما فيها من ملذات، بل قال له: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا. ومما يدل ايضا على فضل العلم قول الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهذا تفضيل منه سبحانه وتعالى لاهل العلم على غيرهم. وهذه المنزله العظيمه التي نالها العلماء الذين هم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ واحد. وجاء في الصحيحين في الحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا تسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. المقصود بالحكمة هو العلم، يقضي به ويعلمه إلى الناس، ولا أفضل من العلم لمن خلصت نيته له سبحانه وتعالى. وقد جاء عن عثمان رضي الله عنه: لو صفيت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. فالعلم في كلام الله عز وجل وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ المدح الوارد في الآيات والأحاديث إنما هو في علم الكتاب والسنة، لا في هذه العلوم الدنيوية. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قوله عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أجاب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، فأصاب طائفة أخرى إنما هي طيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فطر في دين الله ونفع الله به وما وما قصها تجي الله نفع به وما بعثني الله وعلم وعلم ومن لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمن أغاث الله تبارك وتعالى قلبه بالعلم النافع فأصاب هذا القلب فنفع وانتفع وعلم الناس العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وللعلم منزلة رفيعة، من علم إنسانا وهداه الله تبارك وتعالى على يديه كان له من الأجر الشيء الكثير، وهذا عائد إلى فضل العلم. قد جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قوله له عليه الصلاة والسلام: أن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حمر النعم. وأيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: بلغوا عني ولو آية. التبليغ الصحيح الموافق لمنهج السلف المستنبط من الآيات والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على منهج السلف الصالح رحمهم الله وغفر لهم، هذا هو التبليغ الصحيح، لا تبليغ الذي يقوم به جماعة التبليغ ولا الإخوان المسلمين ولا ما نراه من هذه الفوضى العلمية. عندنا كل إنسان يتصدر وأصبح مرجعا، نسأل الله العافية والسلام. أن طلب العلم هو أحد الطرق الموصلة للجنة بإذن الله تبارك وتعالى، كما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيها علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وفي مسلم أيضا من حديث أبي هريرة: من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء. صاحب العلم يصل الأجر ولو بعد موته، قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها علم نافع. قد جاء عن سفيان الثوري رحمه الله، سفيان بن سعيد الثوري الإمام: ينبغي للرجل أن يكره ولده على العلم فإنه مسؤول عنه. ففضل العلم عظيم جدا قد رغب الله تبارك وتعالى فيه، قال: ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ينذروا قوما إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فرغب في الرحلة لطلب العلم النافع من أهله، أهل السنة يتعلمون منهم العلم النافع وتوحيد الله تبارك وتعالى وما أراد الله عز وجل وما صح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويرجعون إلى قومهم ليحذروهم من مخبة الشرك ومن عظيم عذاب المولى تبارك وتعالى لمن وقع به، ويحذرونهم جميع أنواع الشرك ويأمرونهم بالتوحيد ويعلمونهم السنة ويدعونهم إلى ذلك. فمن أعظم، والعلم هذا من أعظم الجهادين، قد قال عليه الصلاة والسلام: يرد الله به خيرا وفقه في الدين. فالعلم منزلة عظيمة، وكفى به شرف أن ينتسب إليه من ليس منه. العلم كفى به شرفا أن ينتسب إليه من ليس منه، وكفى بالجهل قبحا أن يتبرأ منه من هو فيه. والعلم كما قال ربيعة بن عبد الرحمن الرائي رحمه الله: العلم وسيلة إلى كل فضيل. ذلك السياق، العلم هو الوسيلة الوحيدة إلى كل فضيلة. ما تعبد أحد لله تبارك وتعالى بالعلم النافع من كتاب السنة إلا ورفع الله تبارك وتعالى ذكره. كما قال الشافعي رحمه الله: من حفظ الحديث قويت حجته، ومن حفظ القرآن كان له القبول عند الناس. وجاء أيضا عن مالك بن دينار وهو ينظر إلى أهل الدنيا وهم في دنياهم، وقال رحمه الله: خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها. قيل: وما هو يا رحمك الله؟ وقال: معرفة الله تبارك وتعالى. ولا يستطيع الإنسان أن يعرف المولى عز وجل كما أراد المولى تبارك وتعالى إلا بالعلم النافع الموروث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، العلم المثمر للعمل، كما قال قتادة رحمه الله: باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده أفضل من عبادة الحول. فالعلم أفضل من العبادة. وذكر رسول الله رحمه الله الخلاف في حكم العلم أو العبادة، والصحيح هو الجمع والله أعلم، كما أشار إلى ذلك الذهبي رحمه الله. وقد جاء أيضا في شرفه عن عمر بن الحارث قال رحمه الله: الشرف شرفان، شرف العلم وشرف السلطان، وشرف العلم أشرفهما. جاء عن شيبان بن يحيى: ما أعلم طريقا إلى الجنة أقرب ممن يحدث طريق الحديث. فالحديث الذي هو كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام هو العلم النافع، وهو موازي ما هو الثاني بعد القرآن. فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه. فلا أفضل من حفظ كلام الله تبارك وتعالى وتدبر معانيه، ولا أفضل من حفظ سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام والعمل بفهم السلف رحمه الله في فهم النصوص. وليس المقصود هو الحفظ فقط بدون عمل، كما قال الشافعي رحمه الله: العلم ما نفع ليس العلم ما حفظ. فكثير من الناس حفاظ، ولكن رؤوس في البدعة، ورؤوس في الباطل، ورؤوس في الضلال، نسأل الله العافية والسلامة. فينبغي على الإنسان أن يتعلم العلم، العلم النافع، ولا يكون كما قال الله مثلا كمثل الكتاب يحفظ الكتاب، يحفظ ولكن لا فقه له ولا دراية لازمة للسلف. فإذا حفظ وقد رأينا هذا بأم أعيننا، ينكب الإنسان يحفظ ولا دراية لازمة للسلف ولا بمسالك أهل البدع من الحزبين الآن على جميع أصنافهم، فيأخذوه بيده بعد تلك الفترة الزمنية الطويلة وهو يجالس أهل السنة ويستفيد من علومهم ويحفظ منهم ويدرسونه ويحفظ، ثم بعد ذلك تراه مع هذه الجمعيات ومع نصار المسلمين أو مع الحدادية أو الحلبي والمميزين ومن لم تلفها من أهل الأهواء والبدع. فكونوا بارك الله فيكم حريصين على العلم النافع وعلى تحصيله، ولا ينال العلم براحة الجسد، كما قال عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله في مقدمة الجرح والتعديل: لا ينال العلم براحة الجسد. وكذلك ذكر هذا الأثر الإمام مسلم رحمه الله أن العلم لا ينال بالراحة. قال ابن القيم رحمه الله: لا ينال العلم الذي أشد إلى الكاف. بارك الله فيكم. ومن أراد أراد العلم فليصبر وليصابر وليتحمل المشاق في ذلك. جاء ابن عباس رضي الله عنه لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله: قلت لرجل من الأنصار لما نسأل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنهم اليوم إخيار. فتعجب من ابن عباس رحمه الله وغفر له، قال: أترى الناس يحتاجون إليه وفي الناس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما ترى، يعني من السحرة؟ فترك ذلك وأقبلت على المسألة. فإذا كان فإنه كان ليبلغني الحديث عن الرجل فأتيه وهو قائم يعني في القيلولة، فأتوسط بردائي على بابي فتسف الريح علي التراب ويخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله، ألا أرسلت إلي فأتيك؟ فأقول: أنا أحق أن أتيك فأسألك على ما أريد. قال: فبقي الرجل حتى رآنا وقد اجتمع الناس علي، وقال: هذا الفتى أعقل مني. انظروا إلى الصف الأساس رحمه الله صغره وهو يسأل ويطلب العلم من أفواه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى أصبح مرجعا من المراجع، ولا يحتقر الإنسان من نفسه، كما جاء عن هشام بن عروة أنه كان أن عروة بن الزبير كان يقول له: وشاب ما لكم لا تعلمون، فأنتم اليوم صغار قوم ويوشك أن تكون كبار قوم. الإنسان بارك الله يصبر ويتعلم ويصبر على هذا العلم، فلا ينال جراحة الجسد. جاء ابن عباس رحمه عن ابن عباس قال: عكرمة كان ابن عباس يضع في رجلي كتاب حتى تعلمت القرآن والسنة، هذا من حثه على معرفة العلم. وقد جاء أيضا عن مالك رحمه الله أنه كان يقول: كان الله يختلف إلى الرجل، يعني يطلق من العلم 30 سنة يتعلم منها، ليس العلم الآن الذي من هي دورة أو دورتين إلا ويخرج منه، يدرس رسالة أو رسالتين إلا وهو رأس من رؤوس الدعوة، ينفخون الأطفال والأولاد الصغار ويمشيخونهم حتى أضروا بالدعوة، قام نفعا أضر من غير قصد، ومن البر ما يكون أخوك. فالإنسان يلزم غرز العلماء ويصبر على هذا العلم، كما قال المهدي: لزمت مالكا حتى ملني، فقلت يوما: قد غبت عن أهل هذه الغيبة الطويلة ولا أعلم ما حدث بهم بعدي. قال: يا بني، وأنا بالقرب من أهلي ولا أدري ما حدث بهم منذ خرجت. ذلك اشتغاله بالعلم وتعليم. ومع ذلك رحمه الله لا يدري عليهم اشتغاله بالدعوة، لأن أمر الدعوة عظيم، وما تصدر رحمه الله حتى شهد له أهل المدينة بذلك. كيف بنا نحن اليوم؟ قد جاء عن أبي حاتم قال في أبي في ألقاء النبي: ثقة الحجة لم أرى أخشى منه. بدأت وقلنا لنا مجلس عند حجاج بن منهال، قال: فإذا فرغت منه قلنا: نأتي حينئذ مسلم من إبراهيم، قال: فإذا فرغتم قلنا: نأتي أبا حذيفة المهدي، قال: فبعد العصر، قال: نأتي عارما أبا النعمان، قال: فبعد المغرب. فكان يأتينا في الليل فيخرج علينا، وعليه ما تحته من الصوف، وكان يقرأ علينا في الحر الشديد رحمه الله. انظروا إلى صبر الأستاذ وصبر التلميذ، كيف أشغل أوقاته في النهار. صبر مع هذه الراحة وهذه الوسائل المفيدة تجد الإنسان يتقاعس على طلب العلم. بارك الله فيه وعلى العلم الناس. فلا ينال بعزة النفس كما جاء عن مجاهد البخاري، لا ينال المتقين ولا متكبر. صحيح البخاري عن مجاهد جعل الناس نبرحهم الله يقول أخذنا هذا العلم بعلم نسأل الناس تواضع جيد جدا. وقد جاء عن الحاكم رحمه الله قال سمعت دخلت على أبي ضيف أصبعت قال بيت كتبه وبين يديه سرارك. نرى ولو نفست على نفسي قال يا بني أقول يا شباب أنا من أصحاب رسول الله إلا بالكتب ولا أنس إلا بالعلم النافع. ومن استأنس أو استوحش من وحدته وكتبه استأنس بكثرة الكلام فهذا إنسان مسكين. بارك الله فيك. فيجب على الإنسان أن يصبر ويصابر ويتحمل إذا أراد العلم النافع. أما أن يريد أن يجلس ويشار إليه بالبنان بدون تعب فهذا الطلب المستحيل. وقد جاء أيضا عن أبي حاتم الرازي رحمه الله كان يقول قال لي أبو زرع الرازي الإمام صاحب العلل ما رأيت أحرص على طلب الحديث منك. فقلت له إن ابن عبد الرحمن لخريف الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله صاحب الجرح والتعديل قال من أشبه أباه فما ضرب. الحمد لله. قال من أشبه أباه فما ظلم. فسألت عبد الرحمن عن اتفاقي كثير استمعت له وسؤالات لأبيه فقال ربما كان يأكل وأكل أرص في طلب العلم. عبد الرحمن بن أبي حاتم يقرأ على يديه وهو يأكل ويقرأ عليه وهو يمشي ويدخل الخلاء ويقرأ عليه من الخارج ويدخل البيت يطلب الشيء قال فأقرأ عليه. انظر إلى هذا الحس العظيم لعبد الرحمن رحمه الله وهو الإمام ابن الإمام. وقد جاء عن علي بن أحمد قال سنة عبد الرحمن بن أبي حاتم ولكن رأيت مقدم تجارة قال كنا بمصر 7 أشهر لم نأتي فيها مرقة. ننظر إلى أحوالنا اليوم وكيف نتنعم في هذا النعيم. نسأل الله أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أنفسنا. قال كنا في النهار نقسم المجالس في الشيوخ في طيلة النهار يقسم اللقاءات مع المشايخ وبالليل ينفح فكتب في النهار. قال فأتينا يوما أنا ورفيق لي أتوا إلى شيخ من شيوخهم فقال هو عليل فرأينا في طريقنا سمكة أعجبتنا فاشتريناها. فلما صرنا إلى البيت حضر وقت بكر فلم يمكننا إصلاحه ومضينا إلى المجلس فلم نزل حتى 3 أيام وكاد أن يتغير السمكة تغير يكون فاسدة بعد 3 أيام فلم يأكل رحمه الله ولم يجد عنده الوقت للأكل هذه السمكة التي اشتهوها. لم يكن لنا فراغ نعطيه من يشويها. ثم قال عبد الرحمن رحمه الله لا يستطاع العلم جراحة الجسم. العلم لا ينال جراحة الجسم. قد جاء أيضا عن أبي سعد الحافظ رحمه الله أنه كان يقول لا يصبر عن الخل إلا دوده، يعني ما يصبر على هذا الحديث وهذا العلم إلا أهل الحديث. أما المتكاسلون الذين يتقاعسون على طلب العلم فهؤلاء لا يصلحون للعلم. وأيضا من تعلم عليه أن يعلم الناس كما تعلم، جعلت ما خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فجعل عليكم بالأعلى. قال ما رأيت أحدا قال لنا الله ليس إلا أتيه أحدثكم بكل ما عندي في مجلس لفعلته أجلي أشر العلم وتعليمه للناس بارك الله فيكم. وليس معنى هذا أن يتعلم الإنسان الكلمة ثم بعد ذلك يكون عالم من العلماء ويجع رأسه برأس العلماء. العلماء لهم منه العظيم بارك الله فيكم. أشار إليه الرحمن بن العلاء بقوله كان في مقدمة الجمع موضح هذا الجمع التفريح، ما نحن فيما مضى إلا سبقنا في أصول نخل طوال، كنا قال سليم عامر كنا نجلس إلى أبي أمامة يحدث حديثا كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اعقلوا بلغوا عنا ما تسمعون. التبليغ المصر لا كما تسمع، فكثير من الناس الآن يسمع الكلام ويفهمه بالخطأ ثم ينقله بالخطأ، فتأكدوا مما تقولون. بارك الله فيكم على التلقي وتواضعوا وعرفوا لأهل العلم قدرهم ومنازلهم فإن للعلماء فضلا عظيم. بارك الله فيكم. منزلة العلماء منزلة عظيمة جدا، والذي لا يعرف أقدار العلماء هذا لا خير فيه. العلماء بارك الله فيكم فضلهم كبير وخيرهم عظيم، وحاجة الناس إليهم حاجتهم بالشراب والأكل أو كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. في أن الله تبارك وتعالى شهد إذا على قال شهد الله أن لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم، كيف لا وهم ورثة الأنبياء أسادة الناس جمعاء، ما نحن فيهم إلا كبطن في أصل النخل طوال. وبفضلهم وجهودهم يعرف الحق، يعرف الحق من الباطل. وعن ابي سلمة رضي الله عنه قال قام الى زيد بن ثابت فاخذ بركابه قال يا ابن عم رسول الله، قال انا هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا وخبرائنا. هذا التواضع العظيم، أن يأخذ بيد شيخه وأن يعظمه كما كان السلف رحمه الله يعظمونهم بدون غلو. بعض الناس ربما يقع في الغلو في الأشخاص كائنا من كان، فقد أشار المعلم رحمه الله أن من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، إنما ينظر إلى الشخص لا لذاته وإنما لما يقول بالأدلة، كما قال ابن سيرين رحمه الله جالست إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله وأصحابه يعظمونه كأنه أمير أميرا من الأمراء. بارك الله فيكم. هكذا ينبغي أن يعظم العلماء وأن يعرف قدرهم وأن تعرف منزلتهم العظيمة التي أنزلهم الله تبارك وتعالى. قال حماد بن زيد رحمه الله الإمام إذا حدث عن شعبة يضخم أمره ويقول حدثنا الضخم عن الزخام شعبة الخير أبو بسطام. بارك الله فيكم. تفخيم لأبي بسطام شعبة رحمه الله وهو إمام جرح التعليم والدرجة الرفيعة في الفقه والإدخال رحمه الله، والطعن في العلماء مسلك خطير، من سلكه فهو على شفا جرف، نسأل الله العافية. قال عفان بن مسلم الصفار الإمام: قدمت أنا وباهز بن حكيم فدخلنا على علي بن عاص فقال لنا: ممن أنتم؟ قلنا: من أهل البصرة. قال: فما ذكرنا له أحدا إلا استصغره. قال: فلما خرج قال ذهب: ما أرى هذا يفلح، ما أرى هذا بارك الله فيكم يفلح. الذي يطعن في العلماء ويتنقصهم إهالة أمره إلى أنه لا يفلح، ويصل به التردي إلى أن ينحرف عن منهج الله الحق. انظروا أيضا إلى ما يفعله الحجابي اليوم، وكيف تكالبوا على أهل السنة، وعلى رأسهم شيخنا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله وطال عمره على طاعته، كيف تكالب عليه الأهواء. يعني ماذا؟ لأنه ما من طائفة في هذا الزمان إلا وقد رماها بسهم لا برأ لهم منها، فتكالبوا عليه. انظر إلى كيف يطعنون فيه ويصنفون المصنفات، بارك الله فيكم، وألفوا الكتب والرسائل بالضبط للكذب والكفان. هذا حالهم. وأيضا فعل هذا بالألباني رحمه الله وغفر له عندما كان حيا، كيف كان يتملق بعض الناس إليه، ولما مات رحمه الله ألفوا فيه الكتب. ذكر الله رحمه الله في سير عن الحاكم أنه قال: سمعت يحيى بن عمرو يقول: سمعت أبا العباس وأبي الحسن الحجاج: ما حال أبي علي الحفص؟ فقال له: ما الذي يصنفه الآن؟ فقال: هو ذا يرد على مسلم ابن الحجاج. فأنشأ الحطيئة، فأنشأ يقول: يقضى للحطيئة ألف بيت، فذاك الحي يغلب كل ميت، كذلك دعبرا يرجى كفاحا، وحمقا أن ينال مدى الكميت. فهؤلاء عندما كان العلماء والساد أحياء لم يستطيعوا أن يتكلموا، فما ماتوا انضرى هؤلاء بالمجاهيل النكرات من الحجابية لآل الفجار، وطعنوا في أئمة الدعوة السلفية. فعرفوا لأهل العلم منزلتهم، وعرفوا قدرهم، فإن الإنسان إذا تمادى وأصبح يطعن في أهل العلم فاغسل كفيك منها، فهذا لا خير فيه بارك الله فيك. وعرفوا منازل طلبة العلم، الآن الكثير من الناس يطعنون في كثير من السلفيين للأسف الشديد، يطعنون في طلاب العلم، وإنما يريدون الوصول إلى مشايخهم. إذا لم يستطيعوا في مشايخهم بصراحة طعنوا فيهم، وترى الناس الآن يتكالبون على مشايخ السنة، ولكن الله تبارك وتعالى يحفظهم. فلا يعينوا أهل الأهواء، بارك الله فيكم، وتتنقصوا علماء السنة بالهمز واللمس، ولا تجالسوا أهل البدع، ولا تكلموهم من الحجاجية من جماعة الحلبي، فإنه شر. كثير الآن من الناس عندما أحسوا بأن هناك بعض الشيء فزاد سوء لباس السلفية، ودخلوا في صفوف السلفيين لا حبا فيهم ولا رغبة فيما عندهم من الخير، وإنما من أجل أن يزيد الفتنة فيما بينهم البيت، فينقلون الكلام هنا وهناك كذب الفجور، لا يتوقعون في الكذب، بارك الله فيكم. فهؤلاء الناس أكبرهم أصحاب الكيل والقاد والفتن، يجرون بالفتنة من هنا إلى هناك من أجل إسقاط السلفيين. نعرف أناس كانوا من أبعد الناس، بارك الله فيكم، عن وقت السلف عن الدفاع عن السنة وعن أهلها، والآن تغولوا وانتقلوا من هذه المرحلة السيئة مرحلة التمييع إلى الأسوأ، وقفزوا من هذه الناحية حتى أصبحوا رؤوسا في الغلوب والطعن في أهل السنة. الشجور بقاء الثلاث قال السلام بارك الله فيكم، فإن الذي ينقل الفتنة لا يزيدها إلا اشتعالا، عليكم بالتآخر والاتحاد فيما بينكم البين، بارك الله فيكم، انظروا كل أسباب الخلاف وحاولوا كل الجهد أن تسدوا أي فرق بين الشباب قبل يتسع الأمر، تذكرون بالله تبارك وتعالى بفضل المولى عز وجل، ورقبوا من الأعداء متنازلين من أجل حقوق أنفسهم، فلا تغضب أبدا ولا تنتقد لها، تجرد بالحق واصبر على هذا الحق قبول الحق. قال من الله: وإن رأيت الخلل فصاح برفق ودين، بارك الله فيك، لا تأتي وكأنك آمرا وناهي وقابض، لا كن سمحا لتعاملك مع إخوانك سهل الليل ولا آمن بهذا أن تميع القضايا المنهجية فيصبح الرجل صاحب باطل قاهر، وترى الإنسان يتملق إليه وعليه بارك الله فيك، ولا تتكبر الإنسان عن الحق أبدا، ولو جاء من أثر الصغير جاءك الحق جزاك الله خيرا بارك الله فيك، ورحم الله رجلا أهدى إلي عيونك، لأن المتكبر الذي لا يقبل الحق لا يوفق إليه، ولا يوفق إلى جليس صالح، ولا يوفق حتى إلى المنهج الحق الذي ينصر عليه، فإنه منهج يقبل النقد والنصيحة ولا يخاف من النقد أبدا كما يفعل كثير من الأخرين، فقلت لا أخطأت إن أنت ما تركتم أحد وأنت تريدون إسقاط الرموز، بارك الله فيك. انظر إلى الشيخ الشيخ رمي المادي وهو يقول هذه الكتب، فإذا رأيتم فيها شيء أخبروني وهو مستعد على أن يتراجع، هذا انظر إلى هذا التواضع من هذا الإمام، أسأل الله تبارك وتعالى الصبر، وانظر إلى سير السلف رحمه الله بقبول الحق والرجوع إليه، وانظر إلى حال كثير من الناس الآن من المتلونين ومن أصحاب الفتن، بارك الله فيك، كيف يتلونون، وانظروا وكلوا فطنين من الدخلاء، لأن الآن نخشى من هذا الصنف بارك الله فيكم الذي يأتي ويلبس أثواب السلفي ثم يدخل في السلفيين، بمجرد أن يدخل تصبح الفتن كثيرة بين السلفيين، بينما لم يكن هناك خلاف أو هناك خلاف قليل، وبدخوله يزداد الشقة والخلاف، فأمثال هذه النماذج يجب أن يبتدئ الإنسان منها ويكون سلفي بفطنة وخبرة وممارسة لحياة الناس حتى يعرف كيف يتصرف هؤلاء الناس، ولا يكون الإنسان ساذجا تمر عليه العبارات الخاطئة ويمر عليه أصحاب الفتن ولا يحكم إليهم، بارك الله فيكم، بسبب الإفراط في حكم الظن، يحكم الإنسان الظن بإخوانه لكن أصحاب الفتن وأصحاب الرسول والقارئ يحكم الظن بهم، فما الذي يشعر فعلا هنا وهناك، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع شملكم وأن يوفقكم إلى كل خير، ونسأله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الكتاب والسنة والسلف، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا مشايخ أهل السنة الأحياء منهم ويرحم الأموات، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.